التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. مساء الخير. أبو زيد الهلالي سلامة قتل حماد ومالك أولاد مقبول، واستسلم الطويرد ابن حسان وخضع وسلم نفسه للملك زيد العجاج يفعل به كيف يشاء. ودخل زيد العجاج بلاد الأندرين ونينة يحكمها مرة أخرى بعد ما خرج منها متسلل وجريح. ولما احتوى الجميع ديوان زيد العجاج بالليل، قال أبو زيد الهلالي للملك زيد العجاج: يا ملك، آدي الطويرد ابن حسان، وادي حسن ابن سرحان، وادي القاضي بدير ابن فايد قاضي العرب، وادي فارس زغبة دياب ابن غانم، مشتركين الأربعة يا سلطان في خطبة زينة الهوانم اللي هي النعسة بنت زيد العجاج. الأربعة ليهم رغبة في البنية، ده ابن عمها وخطيبها الأولاني الطويرد، وحسن جاي عليها عاقد النية، ودياب فرحان وبيأمل وبيقول زهيلي زماني، والقاضي جاي بايع الروح، زمان مني أنا جم خطبوها، ولكن دوعت ومسطر في اللوح، أديكم اجتمعتم وآدي أبوها. يلا يا سلطان أطلب مهر بنتك، آدي الأربعة الخاطبين. فقال زعيم الفرس زيد العجاجي: أنا حالب بيمين مطلوب لها مهر تاني، وغير الإله يعلم بيمين، لكوني أنا جبيتها للهلالي وأنا أعطيت هدية لأبو زيد، ومش مستعد أرجع في كلامي تاني. أبو زيد قال له: لا، أنا شيلني من الوسط، قيم المهر وادي العرب سامعينه، يا أمير مهرها يكون بالقسط، العرب جميعهم راغبينه، أنت تقترح مهر وتدي لهم الفرصة وكل واحد يحاول إن هو يفوز به. الراجل طبعا مش هيقول زيد، فتطوع وزير من وزرائه يقال له سعد الدين بن بكار، قال: اسمعوا يا رجال، الملك حلف اليمين ما يطلبش مهر الأميرة، وديكم كلكم سامعين، ولكن أنا اللي هطلب لكم مهر الأميرة، واللي يقوم بواجبها لازم بأمر الله ياخده. الطويرد والسلطان حسن والأمير دياب والقاضي بودير والأمير أبو زيد من ضمنكم برضو، دول اللي بيتعاركوا سواء سرا أو علنا على النعسة العجاجية. اللي بده ياخد النعسة ويحظى الدلال، كل الرجال سمعاني، ده سعد الدين ابن بكار بيقول، يكون يصبر على سفر النهار والليال ويسافر إلى بلاد النعماني، يسافر إلى السن والكوكر بلاد النعمان، ويجيب توب حسنى بالكمالي، ويصبر يدوس الخشن والناعم النعمان، آدي مهرها يا رجال. سعد الدين ابن بكار قال لهم: اللي يسافر إلى بلاد النعمان ابن زياد حاكم بلاد السن والكوكر وكل الشعراء ما عدا عم جابر، يسموا بلاد الملك النعمان بلاد السن والكوكب، ولكن عم جابر لما بقول له عم جابر ده اسمها السن والكوكب، زعل مني زعل شديد وقال لي: ما يصحش انت ايه تغلط زي اللي بيغلطه. وعلى كل حال، فاحنا ملتزمين مع كل شاعر بالرواية اللي هو بيرويها، لأنه هو المصدر فيها، وإحنا بنعتبر أن عم جابر وارث عن آخرين، فطبعا لازم ناخد إرثه ده ونتعامل معاه بأمان. إذن سعد الدين ابن بكار قال أنه يفوز بالزواج من النعسة العجدية اللي يسافر إلى بلاد السن والكوكر، بلاد الملك النعمان ابن زياد، ويجيب توب حسنة بنت الملك نعمان، حسنة النعمانية بنت الملك النعمان ابن زياد، يجيب توب بنت النعمان شغلنهولها بنات الجنوني. احنا ملناش دعوة زي ما قلت لكم حكاية الجن والعفاريت دي، لكن احنا ملناش دعوة. يدوس الخشن والنعمان يبقى برضو يقر العيوني، ساعتها اللي حيجيب توب حسنة ويديه للنعسة ده مهر النعسة، وهو اللي حيفوز بالنعسة. ادي الطلب اللي طلبناه، وادي فرشها، وادي غطاها، وادي مهرها حددناه، فمين يبيع عمره في هواها؟ قال الامير ابو علي حسن يعني: يا اخوانا انا عمري محلي كلام الا جدي، انا عمري ما صدر عني الا الكلام الجد، ارتاح امري معايا، انا لغاية هنا كفيت يدي، ما لازماش زواج صباي. الملك حسن طبعا راجل طيب يعني، اذا تخيلنا ان هو حيركب هجينة ولا فرس ويسافر الى بلاد السن والكوكر عشان يدخل معارك وعشان يدخل غفليق ويجيب توب حسنة بنت الملك نعمان، نبقى احنا ما نعرفش حسن الهلالي. فلما لقى الموضوع يعني لبك ودخل في الجد، قال انا ماليش دعوة، انا عندي في منزل اتنين، متجوز اتنين حلوين نعمل اكابر، كفاية عليا وعيش كده زين، انا عندي امارة احلى مناصب، الستين اللي عندي حلوين خالص وانا مبسوط معاهم، ومين قال لكم انا عاوز اتجوز؟ طيب خلصنا من الملك حسن ابن سرحان، حناجي الباقي الخمسة. قال الامير دياب: وانا مثل ابو علي كفيت يداي، ما اقدرش اسافر وراها. مع ان ده سلوك غريب من دياب، دياب دايما يركب الصعب، ودياب دايما يعافر في الحاجات اللي زي دي، انما طبعا الشعر عشان يطلعوا ابو زيد هو البطل الاوحد زي ما قلنا بيقللوا قيمة الابطال التانيين. قال دياب: انا اعمل ايه لحكم مولاي، انا قلبي والله ما يهواها. شوف الكلام، دياب اللي قال له دي جميلة وظريفة والدهاني واحنا نسايب وبتاع، دلوقتي قال لك انا لا حبيتها ولا قلت عاوز اتجوز، ولا اعرف بلد النعمان ولا معاكم تحسبوني، انا رضيت بالامر ونعمان يعني عايش في نعيم، علي معايا وريحوني كويسين حريمي على كده. ده دياب، خلصنا من دياب. قال القاضي: الحمد لله انا ما يلزمنيش زواجه، المكتوب علينا وفيناه لحد هنا وانتهت كل حاجة. فاضل الطويرد ابن حسان وفاضل ابو زيد. قال الطويرد: وانا متنازل عن طلبها، ده المهر غالي، ما اقدرش اوصل منازل ولا مهرها يا رجالي، وما اقدرش على بلد النعمان ولا اوصل ولا اجيب حاجة ولا دوس الخشن والنعمان، وانا حامد الله زيادة. ده اللي قال بنت عمي تقولوا لي ميتة كيف، وقعد يبكي بالدموع وراح قعد يجري وراح شتم عمه زيد العجاج ودخل السجن، وامه راحت لابن مقبول ودخل الحرب وطرد عمه من المملكية، والناس دي كلها ماتت ووقعت وغارت في 60 داهية، وجاي دلوقتي يقول انا ما اقدرش الحكاية دي، وانا من قال لكم ان انا حبيت وانا على كده مبسوط خالص. فضل ابو زيد، فقال ابو ريا: الطلب اللي طلبتوه على الله وعلي، انا اللي ادوس البلاد يا حبايب واتعب عشانك يا قرة عيني، ولازم اطفي النيران اللهايب. قال له العجاجي أنا عطيتها لك هدية وأي حاجة ما لازماني. ارتاح من دول يا بورية يا بطل، ودي أمانة، أمانة عليك يا أخي ما تمشي. ده أنا اديتها لك ببلاش، وانت إيه اللي حشرك معاهم؟ هو انت داخل المسابقة؟ سلامة قال له أقسمت بالله أكتب لك سند وحجة، إن ما جبت المهر اللي سمعناه ما يتم في الأمر حاجة. وقول يا عم جابر. دخل العجاجي للمنزل فرحان، رفعت رايات الفرح والمعاني. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لك. دخل العجاجي على المنزل فرحان، رفعت رايات الفرح والمعاني، وبعد التعب صبح القلب فراحا. قال عادت الليالي لتني، دخلنا المنازل وجئنا، وادي قصرنا وادي الساحاتين، ادي الفرح والعز عدنا، ادي الحظ زايد حاجاتي. دخل على قصره وارتاح، عادات الرجال للأمارة، الغيظ عنه مضى وراح، وفي الحال شكل وزار. سلام قال ابن اخوك هو معاك، اتوارد اللي حصل ما جرى له، عادت الليالي وجيناك علشان ياخذ لبالك. يا طويرد احنا سمحناك، كل حي يلزم ادابه، علي جرى وادينا عدناك ومعاك نحكي جواب. ادي الطويرد وادي حسن بن سرحان، وادي القاضي وادي دياب بن غنم، مشتركين الأربعة يا إخوان في خطبة زينة الهوان. الأربعة ليهم رغبة في البنية، دا ابن عم وخطيب هالأولا، وحسن جاي عليها عاقد النية، ودياب بيقول زهيلي زماني، والقاضي التاني جاي بايع الروح، زمان مني أنا جو خطبوها، ولكن دا وعدي ومسطر في اللوح. أديكم اجتمعتوا وأدي أبوها، يلا يا أخي اطلب مهر بنتك، أدي الأربعة الخاطبين يا عيني. بطل اطلب مهر بنتك، ادي الاربعة الخاطبها. طلبك راح كل بنت، اتصرف لكونك ابوه. قال زعيم الفرس زيد العجاجي انا حلف بيمين، مطلوب لها مهر تاني وغير الاله يعلم بيمين، لكوني انا جبتها للهلال، أبو زيد قال له أنا شيلني من الوسط قيم المهر وقال العرب سامعنا يا أمير مهرها يكون بالقسط العرب جميعهم راغبين قال وزير من وزراء العجاجي يقال له سعد الدين سعد الدين ابن بكار قال اسمعوا يا رجال الملك حلف اليمين ما هيطلبش مهر للأميرة وديكم كلكم سامعين ولكن أنا اللي هطلب لكم مهر الأميرة واللي يقوم بواجبه لازم بأمر الله ياخده التوارد والسلطان حسن والأمير دياب والقاضي بدير والأمير أبو زيد من ضمنكم برضو اللي بده ياخد الناقصة ويحظى الدلال كل الرجال سامعاني يكون يصبر على سفر النهار والليال ويسافر إلى بلاد النعمان إلى السن والكوكر بلاد النعمان ويجيب توب حسنى بالكمال ويصبر يدوس الخشن والنعمان ادي مهرها يا رجال يا ليل جبت بنت النعمان شغل نهولها بنات الجنون يدوس الخشن والنعمان يبقى برضو يقر العيون ادي الطلب اللي طلبناه وادي فرشها وادي غطاها وادي مهرها حددناه مين يبيع عمره في هواها قال الامير ابو علي يا اخوانا انا عمري ما احكي الا كلام جدي ارتاح امري معي انا لغايه هنا كفيت يدي ما لازماش زواج صبايا انا عندي في منزلي اتنين حلوين نعم الاكابر كفاية عليا وعيش كده زين عندي أمارة وأحلى مناظر وقال الأمير دياب وأنا مثل أبو علي كفيت يداي مقدرش أسافر وراه أنا أعمل إيه الحكم مولاي أنا قلبي والله ما يهوى ولا عارف بلد النعمان أنا معاكم ما تحسبوني أنا رضيت بالأمر نعما علم معايا ريحوني قال القاضي والحمد لله ما يلزمنيش زواجا المكتوب علينا وفينا لحد هنا وانتهت كل حاجة. قال طوارد وانا متنازل عن طلبها المهر غالي، ما اقدرش اوصل منازل ولا مهرها يا رجالي، ولا اقدرش لبلد النعمان ولا اوصل ولا اجيب حاجة، ولا دوس خشنة ونعمان انا حامد الله زيادة. قال ابو ريا والطلب اللي طلبته على الله وعلي، الطلب اللي طلبته برضو على الله وعلي، انا اللي دوس البلاد يا حبايب واتعب عشانك يا قرة عيني، ولازم اطفي اللهيب. قال له العجاجي انا عطيتها لك هديه وحاجة ما لازمان، ارتاح من دولة يا ابو ريه يا بطل ودي يا امانة. سلام قال له اقسمت بالله، سلام قال له اقسمت بالله، اكتب لك سند وحاجة، الما جبت المهر اللي سمعنا ما يتم في الامر حاجة، دا مهر فرض علي يا عيني. قال ابو زيد يا وعدي لازم اوفيك اللي انكتب العين تشوفه، يا زيد يا امير بوعدك لا اوفيك غيري انا مين مكرم ضيوفه، ادعيلي يا عزنا يا سلطان ان شاء الله نعود بالسلامه، واجيب توب حسنى بنت النعمان واصبر على البلا وانا سلامه، لازم اجيب مهر العججية وعشانها اجاسي تعايب، دي ليها حق واجب عليا واللي يخرج عن الحق غايب. قالوا له الرجال في حفظ الله يسمر يا ولد الهلالي، ياللي زي شجرة مظلة يا منور كمثل الهلالي، وصاروا معاه ووصلوه لأطراف البلاد، وقالوا له مع السلامة يا غندور إن شاء الله تجينا بالسلامة، يا ساج العدا كاس لمرور يا نسبة عروس القيامة، في حفظ الله سير المولى يقضي حاجاتك، وعلى الله التيسير يا سمر يا أصيل بذاتك، سير يا حبيب الله معاك، إلهي رجعك بالسلامة، يا زاين رجالك وجمعاك يا عز العرب يا سلام. ركب الهجينة أبو زيد وتوكل على الله، وقال لما تعودوا بني هلال ابقوا سلموا عن جوعي، وعدل الهجينة وقام في خلاه لفكر في عطش ولا جوعي، عدل الهجينة وقامت في خلاه قال تكالي علي نشاني، لو كنت أشرب من المر والخل وخلاه برضو عشانها كله معاني، أصبر على الحلو والمر علشان الناعسة وهواها، والله مراجل اللي ما على البلاوي يمر وجروحه يجيب دواها، وعدل الهجينة وقال سيري على طول وتوكل على الله وقول يا عم جابر. أفضل صلاتي على اللي أقام الدين، نبي ذكرت جسمي بطل صلاي، محمد قال يا بلال قم الدين، يا أبا بكر أقم الصلاة، نعم صلاة النبي كنز وهنا، على النار أغشى شب ملك. ومن سبب في الدين وهنا قطع باليمن بعد المديح في جمال النبي زين احمد حبيب الحبايب اصغال سيرات العرب الفريقين بكلام كما شهد دايم يقول الامير يقول الهلال يا وعد لازم وفيك اللي انكتب العين تشوفه يا زيد يا امير بوعدك لو وفيك غيري انا من مكرم ضيوفه ادعي لي اعزنا يا سلطان ان شاء الله نعود بالسلام يا ليل. ادعي لي يا عزنا يا سلطان ان شاء الله نعود بالسلام وجبته بحسن بنت النعمان واصبر على البلا وانا سلام لازم اجيب مهر العجيجيه. وفي حلقة الغد إن شاء الله سوف نستكمل رحلة بطلنا أبو زيد الهلالي إلى بلاد السن والكوكر، بلاد الملك النعمان ابن زياد، لكي يحصل على توب حسنة بنت النعمان ويأتي به إلى النعسة العجدية. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم